انتوا طبعا عارفيني، محمود. محمود الجود الصبور اللي ربنا مبتديه بست الهي وانت جاهي، ما تبلي بيها لا عدو ولا حبيب، قلبها عليا قوي، تحب دايما تطمن عليا وتطمن عليا قوي، تطمن جدا، تطمن خالص. واللي مش مصدقني منكم يتفضل يسمع بنفسه شوية ويسمع حكايتي. في يوم من الايام كانت الدنيا حر وحران، حران زي كل الناس، فمن كتر ما انا حران قلت اوف. مالك يا محمود؟ بتقول انت ليه يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس حد زعلك يا حبيبي؟ لا يا ستي ده انا بس حد وقعت منك يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس حد ضربك يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس زعلان ليه يا حبيبي؟ يا ستي انا ولا زعلان ولا حاجة. امال مبوظ ليه يا محمود؟ يا ستي مش مبوظ، مش مبوظ ولا زعلان. يعني مش زعلان مني يا محمود؟ انت هتزعليني بالزور ليه بس يا ستي؟ امال مكشر ليه يا محمود؟ وشي هو اللي كده. طب هتفردوا يا حبيبي؟ حاضر، هتفردوا عند المكوكي. ايوه كده يا حبيبي، محبش اشوفك زعلان ابدا. كتر الف خيرك يا ستي. يعني مبسوط دلوقتي يا محمود؟ مبسوط يا ستي الحمد لله. طب ما تضحك شويه يا محمود. حاضر. الله، تضحك على ايه يا محمود؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود ومهفف. مالك بس يا حبيبي بتزعق ليه؟ ما هي حاجه تجنن، حاجه تطلع الروح. ليه دي يا محمود؟ يا ابني مفيش تاكوش، محدش معاه هدوم. ليه؟ هدوق ايه يا حبيبي؟ هدوق ايه؟ هدوق كفته، هدوق شطه، هدوق دماغك عشان تسكتي. يعني عايزني اسكت يا حبيبي؟ يعني ما تكلمش يا محمود؟ خالص يا محمود؟ خالص خالص يا محمود؟ حاضر يا حبيبي. اوف لسه تعبان يا محمود؟ يا عم اسكتي بقى، اسكتي بقى. حاضر يا حبيبي. يا ساتر لازم اي حاجه تلعب بقها، ما كانش لسان هيبقى ضامها. محمود، محمود. نعم. اسرح بيه يا حبيبي. مفيش حاجه. امال قاعد بتعمل مبسط قدام ليه يا محمود؟ امال هبص فين يا اخواتي؟ بص لي انا يا حبيبي.